السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييكم، الله يبارك فيك، الله يحفظكم، إن شاء الله أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية دائما شيخ. اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم أمين. بأسانيدكم متع الله بكم. إلى المصنف رحمه الله، قال: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد رحمه الله: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماه مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول، أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا الإقرار فقط، وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد، ومن ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها يتفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بنات وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخل أحدهم، فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. هذه الطائفة التي ذكرها أو أراد المصنف ذكرها في هذا الباب هم من يقول بأن من أقر وشهد فقد آمن، فمن أقر بالقلب وشهد باللسان فقد آمن عندهم، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء الذين يذهبون إلى أن الإيمان يكون بإقرار القلب وتصديقه وبقول اللسان. ومع ذلك ذكرهم على أنهم طائفة من أهل العلم والديانة. أما من ذكرهم في هذا الباب فمن الملاحظ أنه مغلظ في ذكره لهم، فهو لم يذكرهم على أنهم طائفة من أهل العلم والديانة كما سبق في مرجئة الفقهاء، وهو يريد بهذا إحدى طائفتين: إما من يقول بأن الإيمان هو القول فقط، وهذا قول الكرامية أتباع محمد بن الكرام السجستاني، وعلى هذا يكون هذا القول قد قاله طوائف من قدماء المرجئة الذين أدركهم المصنف، لأن محمد بن كرام السجستاني متأخر عن أبي عبيد. لكن هذا القول الذي هو أن الإيمان هو القول فقط الذي اشتهر به هو محمد بن كرام السجستاني، ولا يمنع أن يكون قد قيل قبله. ولكنه هو الذي اشتهر به، فالمرجئة ينقسمون إلى طوائف، منهم من يقول الإيمان المعرفة، وهذا قول قول الجهم بن صفوان أبي حسين الصالح وأمثالهم، ومنهم من يقول هو التصديق فقط، وهذا قول بشر المريسي وجماعة، ومنهم من يقول إنه قول اللسان وتصديق القلب، وهؤلاء مرجئة الفقهاء، ومنهم من يقول هو القول فقط، وهؤلاء هم الكرامية. ومنهم من يقول إنه قول اللسان وتصديق القلب، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، وكأن هذا القول هو قول المرجئة الفقهاء فقط. والصحيح أن القول بأن الإيمان شهادة باللسان وإقرار بالقول بالقلب هو قول لكثير من المرجئة من فقهائهم ومتكلميهم، ومن المنتسبين إلى السنة كحماد بن أبي سليمان، وممن هو خارج عن السنة والجماعة ممن عرفوا بالابتداع والخروج عن طريقة الأئمة الكبار من السلف. لكن الاشتراك بين فقهائهم كحماد بن أبي سليمان وغيرهم من متكلميهم أو من خرج عن السنة والجماعة هو اشتراك في قدره الكلي، فقول طائفة من المرجئة بأن الإيمان هو الإقرار والشهادة، فطائفة من المرجئة يذهبون إلى أن الإيمان شهادة باللسان وإقرار بالقلب، وهذا القول هو قول طائفة من المرجئة من فقهائهم ومتكلميهم المعروفين بالسنة ومن الخارجين عنها، وهذا اتفاق في جملة القول وقدره الكلي وليس في تفصيله. فمن حيث التفصيل ثمة فرق، وهو أن فقهاء هذا النوع من المرجئة المعروفين بالسنة والجماعة كحماد بن أبي سليمان أقرب في تقرير هذا القول ومرادهم به إلى السنة والجماعة من متكلميه من متكلمة هذا القول، فإن هؤلاء يبتدعون في تقريرهم عن كلام الأئمة من جهة الدلائل ومن جهة تقرير الحقائق. والفرق بين فقهاء المرجئة ومتكلميهم الذين يشتركون في تقرير هذه الجملة من جهة الدلائل وطرق الاستدلال، فحماد بن أبي سليمان وأمثاله لم يخرجوا من طرق الاستدلال عن المعروف عن السلف، وهو الاعتبار بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الدليل، فلم يستعملوا علم الكلام وغيره من طرق المبتدعة في الاستدلال بخلاف متكلمة المرجئة، فإنهم استعملوا هذا العلم. وكذلك حماد بن أبي سليمان وأمثاله لم يطعنوا في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما يطعن به متكلمة المرجئة كطعنهم في أخبار الآحاد. ثانيا من جهة المعاني، فإن تقرير حماد بن أبي سليمان لمقام العمل أشرف من تقرير متكلمة المرجئة، وإن كان حماد وابن أبي سليمان وأبو حنيفة رحمهم الله لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، إلا أنهم يعظمون من شأن العمل ويعظمون من شأن الواجبات ويذكرون مسألة الوعيد وما أشبه ذلك، ولهذا هم في مسألة وعيد أهل الكبائر لا يخالفون السلف في الجملة، إذ تقرير حماد بن أبي سليمان لمسألة العمل وإن كان خارجا عن السنة والجماعة والجماعة باعتباره لا يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، إلا أنه أشرف من تقرير المرجئة متكلمة المرجئة. فإذا تبين أن هذا القول وهو أن الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان هو قول لكثير من المرجئة وليس مختصا بفقهائهم تبين مما سبق الأشارة إليه، وهو أن كثيراً من شراح الحنفية ولا سيما متكلمة الحنفية شرحهم لمقالة أبي حنيفة التي أخذها عن حماد بن أبي سليمان إنما ينسب عند التحقيق إلى الحنفية المتكلمين به، ولا يلزم من ذلك أن ينسب إلى حماد بن أبي سليمان وأمثاله، والعبرة أو المقصد ليس المدافع عن قول حماد بن أبي سليمان، فقد تقدم معنا أن قول حماد بدعة بإجماع السلف وخارج عن السنة والجماعة بإجماع السلف، لكن الزيادة أيضاً على الأعيان في الأقوال مما لا ينبغي أن يصار إليه، فقد شرح المتأخرون كثيراً من الأقوال وزادوا عليها كزيادة بعض الحنابلة الذين قصدوا السنة والجماعة على أقوال الإمام أحمد في الصفات. ومنهم من تأولوا أقواله إلى شيء من التعطيل كابن الجوزي وابن عقيل في أول أمره، وكذلك القاضي أبو يعلى في أول أمره. ومن هنا يتبين أن شرح أصحاب الأئمة لكلام الأئمة لا يلزم أن يكون جميعه صواباً. هذا ليس من مسائل الأصول التي قد يتعذر على كثير منهم الضبط لها، ولا سيما أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنهم مختلفون في ضبط عقيدته اختلافاً واسعاً. فصوفيتهم يميلون إلى الصوفية، وكرميتهم يميلون إلى التشبيه، وماتريديتهم يميلون إلى طريقتهم، وأشعريتهم يميلون إلى الأشعرية. ومن المعروف أن أكثر ما استعمل من المذاهب الفقهية مذهب أبي حنيفة، وهو واسع الانتشار. فهذا المذهب فيه إشكال من هذا الوجه، وكذلك فيه إشكال من جهة أن أبا حنيفة رحمه الله رجل اختلف عليه كثيرا، وروي عنه أشياء وبلغت الأئمة الكبار كالإمام أحمد وأمثاله عنه بلغات شديدة، لو صحت عنه لكان من كبار أهل البدع، كما ذكر عبد الله بن أحمد والخطيب البغدادي وابن عدي وغيرهم هذه النقولات. وقد يقول قائل إن بعض الأسانيد في السنة لعبد الله بن أحمد أسانيد صحيحة، والجواب أن صحة الإسناد لا تعني أن المتكلم أخذ هذا القول أو سمعه من أبي حنيفة رحمه الله، إنما هذا الإمام الذي صح الإسناد إليه بحسب إسناد عبد الله بن أحمد بلغه هذا القول عن أبي حنيفة فقاله. وهذه البلاغات ليس الشأن مقتصرا على الطعن في أسانيد ثابتة إلى فلان وفلان من الأئمة، بل الشأن في المقدمة التي هي أهم من هذا، وهي أن هذا المتكلم في الغالب لم يسمع هذا القول من أبي حنيفة، وإنما بلغه بلاغاً، ولهذا لم ينضبط عن أبي حنيفة شيء ثابت، ولو انضبط لشاع عند الأئمة الكبار. ولهذا يجعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله على السنة والجماعة، وإنما نستثني في مسألة الإيمان فقط، وهذا هو التحقيق. ولو فرض جدلا أن أبا حنيفة رحمه الله كان عنده بدعة ما بلغت، فهذه بينة بينه وبين ربه، وليس من المقصود في السنة أن يتهم أحد أو يجزم له بشيء لم ينضبط عنه. فالمقصود أننا لا نستطيع أن نجزم بأن إماما من الأئمة على بدعة حتى يتبين لنا أن هذا قوله والذي قاله سمعه منه. وأما إذا كانت هذه النقولات هي بلاغات فلا نستطيع أن نقول هذا مثل هذا القول فيه، ونقول أنه خارج من دائرة السنة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله على من أهل السنة والجماعة إلا في هذا الموضع فقط، وهو أنه وافق مرجئة الفقهاء في هذا وخالف السلف في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. طيب. آمين. قال رحمه الله: فهذا الكلام المعقول عند العربي السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. نعم لحظة شيخنا. في السلم كافة. أنتم تقرأونها بالكسر شيخنا؟ نعم في السلم كافة. طيب أحسن الله عليكم شيخ. هذه قراءة حفص. نعم نعم أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها في هي الملة التي سماها الله التي سماها الله سلما، سلما مفروضا. نعم شيخ أكمل. طيب. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. أكمل شيخ. نعم نعم. طيب. قال: فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله إن كان سمي أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عمل لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الشيء الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. نعم شيخ. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول: إذا كانت أعمال الصناعة تختلف فكذلك أيضا الإيمان يختلف من شخص إلى آخر، فالإيمان ليس كله واحد عند الناس، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه ضعيف، فليست كل الأعمال متساوية، فنقول أن الإيمان كما قالت المرجئة شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا، الإيمان يتفاضل من شخص آخر. فمن عمل اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق أقام الشهادة ونحو ذلك، وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة والأفاعيل ونحو من القول فسموه عملا، وهو لم يزد على المنطق. ومنه الحديث: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. فتأويل القرآن وأثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر أي شيء يتبع بعد هذه الحجج. فقول المرجئة ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا أن زيادة الإيمان دليلها آيات من القرآن، وأيضا دليلها الضرورة الشرعية والضرورة العقلية، فإن تماثل بني آدم في فعل ما شرعي أو غير شرعي تماثل ممتنع، ولهذا لا يوجد فعل من الأفعال إلا وأهله القاصدون إليه يتفاضلون فيه. وهذا هو مقصود المصنف لما قال: وكذلك صناعات الناس.

فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين وقوله ربي بما أغويتني. فهذا الآن مقر بأن الله ربه وأثبت لها وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس نعم قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ نعم شيخ. نعم، المصنف رحمه الله تعالى يرد على المرجئة ويبين فساد قولهم، وأن هذا القول الذي يقولون به ليس عليه حجة لا من الكتاب ولا من السنة. وقد أقام عليهم الحجة وذكر الحجج التي تلزمهم، فقال الحجة الأولى بقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فعملهم هو تبييتهم قولا لا يرضاه الله عز وجل، فسماه الله عز وجل عملا بقوله وكان الله بما يعملون محيطا، يعني من هذا القول الذي بيتوه فسماه عملا، فدل على أن قول اللسان يسمى عملا. الحجة الثانية قول الله عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم عملا، الرسول صلى الله عليه وسلم عمله دعوتهم إلى الله وتبليغهم رسالة الله بلسانه، فسماه الله عز وجل عملا في قوله لي عملي ولكم عملكم. عمل الرسول دعاءه إياهم إلى الله وتبليغهم رسالة الله وإنذارهم وتخويفهم، وهم أيضا ردوا المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بالتكذيب، فسماه الله عز وجل ها هنا عملا. فسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة عمل، وسمى تكذيبهم تكذيب المشركين له بالقول عمل، فهذا عمل. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه إياهم بلسانه وقوله، وعملهم تكذيبهم له بالقول، فسمى هذا عملا وهذا عملا. الحجة الثالثة قول الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. الآيات، هذه الآيات فيها محاورة بين مؤمن وكافر. المؤمن كان له قرين في الدنيا، والقرين يكذب بالبعث، فلما صار هذا القرين الكافر في النار، والمؤمن صار في الجنة. فجعل المؤمن يتحدث مع إخوانه المؤمنين وتذكر حال قرينه الكافر الذي ينكر البعث، في قول عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا ينكر البعث، ويقول يخاطب المؤمن أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني تصدق بأنك إذا مت وكنت ترابا وعظاما سوف تبعث وتجازى وتحاسب؟ قال هذا من المحال. قال هل أنتم مطلعون، يعني هل نطلع ننظر حالك؟ فاطلعوا وهم في الجنة من أعلى عليين والنار في أسفل سافلين. فاطلع المؤمن على قرينه الكافر فوجده يتقلب في النار. قال الله عز وجل فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وهذه كبيرة عظيمة، انظر إلى البعد العظيم بين الجنة والنار، الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، ومع ذلك المؤمن صار يتفرج على الكافر في النار ورآه يتقلب في وسط الجحيم. فالمؤمن يخاطب الكافر مع بعد المسافة، وهو يرى المؤمن في الجنة في أعلى عليين والكافر في أسفل سافلين، المؤمن ينظر إلى الكافر ويتقلى في سواء الجحيم مع بعد المسافة. كشف الله له عز وجل أن ينظر إليه ويخاطبه أيضا، فقال المؤمن للكافر: تالله إن كدت لتردين، يعني إن كدت لتضلني لأنك تنكر البعث، لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فالشاهد أن هذه المحاورة بين المؤمن والكافر قول، ومع هذا سماها الله عز وجل عملا، فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. فوجه المؤلف رحمه الله هذه الآيات في الرد على هؤلاء، يعني لمثل هذا اليوم العظيم الذي يلاقي الإنسان فيه ربه ويلقى جزاءه يعمل العاملون بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وأداء الفرائض والامتناع عن المحارم والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله عز وجل. فاستدل المصنف رحمه الله بهذا بقوله: إني كان لي قرين يقول إن أئنك لمن المصدقين. ثم ذكر الحجة الرابعة وهي قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا. أكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا، لكن الصواب أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب بتعظيم الله عز وجل وخشيته وإجلاله، ويكون باللسان يتحدث بالنعمة بنسبتها إلى المنعم، ويكون بالجوارح إذا صارت هذه النعمة في طاعة الله واستعملها في مرضاة الله. فكل هذا سمي عملا وهو بالقول، لذلك كان هذا القول منهم قول المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، قول ليس عليه دليل على الصحيح عند أهل العلم، وإنما الصحيح بخلافه. وكذلك أيضا إذا أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحو، فسموه عملا وهو لم يزد على المنطق. ما الرجل تكلم، رجل سب آخر، ومع ذلك سموا هذا الكلام عمل. فكيف يقال إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان؟ ثم قال المصنف رحمه الله: فوجدنا تأويل القرآن وأثار النبي ومضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر. فأي شيء يبتدع بعد هذه الحجج أو يتبع بعد هذه الحجج الأربعة، يعني من أين يكون هذا القول؟ قول ليس عليه دليل، لا من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله، ولا من قول، ولا من اللغة، من أقوال العرب. ثم ناقشهم المصنف وقال: يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص الله علينا في نبأ إبليس في السجود لآدم، فقال فإنه قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فجعل الله بالاستكبار فجعل الله عز وجل إبليس بالاستكبار كافرا، وهو مقر بالله جل وعلا غير جاحد له، لأن الله عز وجل قال على لسان إبليس قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال عز وجل: ربي بما أغويتني فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أهويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذ لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ هذه مناقشة المؤلف للمرجئة الذين يقولون الإيمان كامل في القلب بمجرد الإقرار والتصديق. يكمل الإيمان في قلبه بمجرد هذا، فلذلك ألزمهم المصنف رحمه الله الذين يقولون بهذا، أي يلزمهم أن يقولوا إن إبليس كان مؤمنا، أو أنه كان أو أنه رجع إلى الإيمان مرة، كان كافرا ثم رجع إلى الإيمان. فجعل الله عز وجل إبليس بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد. فلو كان الإقرار ينفعه لما حكم الله عز وجل عليه بالكفر، لما حكم عليه بالكفر، لكنه لما كان لا ينفعه حكم الله عز وجل عليه بالكفر، فدل على أن إبليس إنما كان كفره بالإباء والاستكبار بعد أن كان مخاطبا مع الملائكة بالسجود. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيدة رحمه الله، تسمعني شيخنا الصوت واضح؟ نعم. طيب الحمد لله. قال أبو عبيدة رحمه الله: وقد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان المعرفة بالقلوب بالله وحده وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن القول ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم. نعم شيخ. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للرد على الجهمية وهم المرجئة المحض الغلاة الذين يرون أن الإيمان مجرد معرفة الرب عز وجل بالقلب. يقول: الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جحد الرب بالقلب. فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن عند الجهم بن صفوان، ولا يكون كافرا ولو فعل جميع المنكرات والكبائر، ولو فعل الكبائر وأنواع الردة وهدم المساجد وقتل الأنبياء والمصلحين، فلا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. وهذا أفسد ما قيل في حد الإيمان وتعريفه، وهو قول الجهم ابن صفوان. يقول: الإيمان هو معرفة بالقلب، معرفة الرب بالقلب. ولذا قال أبو عبيد رحمه الله: قد ذكرنا ما كان من فرقة القوم إيانا، المراد بهم مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه. يقول: قد ذكرنا فيما سبق مرجئة الفقهاء فارقونا في أي شيء، في أن العمل من الإيمان. نحن نقول العمل من الإيمان، وهم يقولون العمل ليس من الإيمان، على أنهم وإن كانوا مفارقين لنا ومخالفين ومذهبهم مذهب باطل، إلا أن هذا المذهب يقع الغلط في مثله، قد يكون صاحبه له شبهة يغلط. لكن المصيبة في فرقة حدثت وشذت عن الطائفتين جميعا، عن مذهب أهل السنة وعن مذهب مرجئة الفقهاء وهم الجهمية وهم المرجئة المحضة الغلاء. مذهب الفرقة الثالثة التي شذت عن الطائفتين، وإن كان ليس يعني مذهب عن شذت عن مذهب أهل السنة والجماعة أو شذت عن مذهب مرجئة الفقهاء وإن كان ليس بصحيح، وهم يقولون إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لكن القول لكن يقولون العمل مطلوب، مرجئة الفقهاء يقول العمل مطلوب، عمل الواجبات وترك المحرمات وفعل الواجبات المتابع عليه إذا كان صادرا عن إخلاص ومتابع ويستحق الثواب والمدح، ومن فعل الكبائر عليه الوعيد الشديد ويقام عليه الحد إذا كان عليه حد. فهؤلاء مرجئة الفقهاء أخف من المرجئة المحضة الذين هم الجهمية، لأن أهون بكثير من مذهب مرجئة من مذهب الجهمية هو المرجئة المحضة، وإن كانوا من أهل العلم والدين كأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم ولهم شبهة، لكن المصيبة أنه حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا، وهذه الفرقة الثالثة ليست من أهل العلم والدين الذين قالوا الإيمان هو معرفة الرب بالقلب وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، مجرد ما يعرف الإنسان ربه فهو مؤمن عند الجهمية، ولو لم يعمل ولو لم يفعل من الواجبات شيء، وإن وقع في الكبائر وارتكب جميع المحرمات فهو عندهم مؤمن. يقول المصنف رحمه الله: وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية، لأنه يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب، لأن هذا انسلاخ من الدين بالكلية وإبطال للشرائع، إبطال للكتب المنزلة وإبطال لما جاءت به الرسل، فهذا مذهب باطل لانسلاخه انسلاخ من العلم والدين ومخالفته لما جاء به المرسلون وما أنزل الله به من الكتب. فهو الآن يبين ما هم عليه ويرد عليهم ويبين خطر قولهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. نعم شيخ. نعم أكمل أخ. طيب أحسن الله عليكم. قال: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين تعالى الله كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. نعم شيخ. نعم، هو يناقش المصنف رحمه الله هؤلاء المرجئة المحضة، يناقشهم ويقول في الرد عليهم وبطلان مذهبهم بأن الواجب الإيمان فقط دون القول والعمل. قال: ألا تسمع قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. قل هذا أمر، والأمر للوجوب، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا حكما، فكما أن معرفة الله والإيمان به وتصديقه بالقلب فرض حتم، فكذلك القول فرض حتم، النطق باللسان لابد أن ينطق المسلم بالشهادتين، يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فجعل القول فرضا حتما كما جعل المعرفة فرضا حتما، ولم يكتف الله جل وعلا بالمعرفة، ولهذا قال المؤلف ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، بل قال قولوا آمنا بالله، فدل على بطلان مذهب الجهمية الذين يقولون القول غير واجب وأنه يكفي المعرفة، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإجاب الإيمان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أوجب القول وأوجب الإيمان بالكتب والرسل ولم يكتفي بالتصديق، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فدل هذا على بطلان هذا المذهب وفساد مذهب الجهم القائل بأن الإيمان مجرد المعرفة. كذلك أيضا نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل النزاع، فقال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولم يثبت الإيمان لأهل الكتاب مع كونهم يعرفون بقلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ويعرفون صدقه وصفته، وفي قول عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفونه بقلوبهم ولم تنفعهم هذه المعرفة لأنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا، فدل على أن المعرفة لا تكفي، ولهذا قال المصنف رحمه الله قال فلم يجعل الله معرفتهم به إذ سرقوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا، فلم يجعل الله معرفتهم يعني معرفة اليهود وأهل الكتاب معرفتهم بالله لم يجعلها إيمانا حين تركوا الشهادة له بألسنتهم. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان يعني في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولم يقل ولم يكتفي بمعرفة القلب، فدل على بطلان هذا المذهب وفساده. ثم قال المصنف في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى، وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي منهم بالمعرفة، ولو كان الأمر ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها عن بعض إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراء مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة والقلوب، ولو كان هذا يكون مؤمن ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما تقول المجوس أو ثالث ثلاثة كما تقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين، فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لم يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. وهذا المصنف يبين في هذا المقطع فساد مذهب الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان معرفة الرب بالقلب فقط. فلو كان يكتفى بهذا بمجرد المعرفة لكان من قال أن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة لكان مؤمنا على مذهبهم هذا، لأن اليهودي يقول أنا أعرف ربي بقلبي، والنصراني يقول أنا أعرف ربي بقلبي، والوثني يقول كذلك، ولكان أهل الجاهلية على هذا مؤمنون، فعلى هذا المذهب ما يعرف الإسلام من الجاهلية ولا يعرف الفرق بين ملة اليهود وملة النصارى وملة الوثنيين إن كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم، لأن الإيمان هو ما يدعونه في قلوبهم من المعرفة، فلو كان الإيمان هو معرفة الرب بالقلب فقط كما يزعم هؤلاء لرضي الله منهم بالدعوة، على ما في قلوبهم، ولم يحصل فرق بين إسلام وجاهلية ولا بين الملل. فهذا القول، فقول هؤلاء قول فاسد، قول هؤلاء قول فاسد. ولذا لو كان هذا القول معتبر ما كان هناك فرق بينهم، يعني لم يكن هناك وجه لتكفير إبليس. بل حتى الذين، حتى الكفار لا يقولون بهذا القول، فدل هذا على كفر الجهمية وأن كفرهم تجاوز كفر إبليس، أن الجهمية كفرهم تجاوز كفر إبليس. هذا قول المصنف. لكن هذا القول من المصنف يعني لا يسلم له، لأن إبليس هو رأس الكفر والضلال، وكفر الجهمية من تسويل إبليس لهم، تسويل الشيطان لهم وتزيينه لهم. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله يبين فساد مذهب الجهمية، وأنه مذهب فاسد، وهو أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب ما ذكر، باب ذكر، باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل، وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيدة رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول، قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس، وإنهم وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو قال العشاء وصلاة الفجر. نعم شيخ. نعم أخ. قال رحمه الله: قال وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي. شيخنا عن حميد المقرائي. نعم أحسن الله عليكم. عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا، قد قارن الأرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو نعم شيخ. نعم تفضل. المؤلف رحمه الله يبين في أثر حذيفة أن قول المرجئة يقول الإيمان العاصي كامل كإيمان المطيع، فإيمان الزاني والسارق مثل إيمان المطيع سواء بسواء، لأن الإيمان قول، يعني الإيمان الكامل قول تصديق وإقرار القلب، فهو كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق. ولذا قال حذيفة: إني لا أعرف أهل دينين وأهل ذلك الدينين في النار، قول يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، يعني يقولون الإيمان كامل في القلب لا تضره المعاصي، وإن زنى وإن سرق ما يضره إيمان. فهؤلاء يقولون ما بال الصلوات الخمس، إنما هما صلاتان، قال فذكر صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر. قال وقول، قال وقال زمرة ابن ربيعة يحدث عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة يقول قارن حديث حذيفة هذا، فإنه قد قرن الإرجاء بمن يقول إن الصلاة الواجبة صلاتان لا خمس. وهذا الأثر وإن كان فيه بعض السقط، لكن كأنه يقول أن حذيفة عقد مقارنة بين المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بالقلب وتصديق بالقلب ولا يضره ولا ينقص الإيمان ولو زنى وسرق، وبين من يقول الصلاة الواجبة صلاتان في اليوم والليلة لا خمس صلوات. فكونه قرن المرجئة بمن يقول إن الصلاة الواجبة صلاتان دليل على ذم المرجئة وعيبهم، وأن مذهبهم مذهب مذموم، لأن من قال لا يجب إلا صلاتان أنكر وجوب الصلوات الخمس، وهذا كفر والعياذ بالله. ومن قال لا يجب في اليوم إلا صلاتان يكون كافرا لإنكاره بقية الفروض. ومن قال إن الإيمان قول والأعمال مطلوبة لا يكفر لأنه قرنه بالذم. لكن المشكلة في من قال الإيمان بالقول أو المعرفة فقط ولا يلزم من ذلك لا عمل ولا غيره، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان وقال الإيمان معرفة فقط بالقلب، فهذا يكون كافر. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: وبذلك وصفهم ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. قال أبو عبيدة: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم شيخ. نعم، هذا ضعيف، هو موقوف على ابن عمر لكنه ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف سيء الحفظ. لكن المرجئة لا شك أن مذهبهم مذهب مذموم لأنه مخالف للنصوص، وكذلك أيضا القدرية وما أشبه ذلك كلهم مذهبهم مذهب مذموم. نعم. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. نعم شيخ. نعم، يقول هؤلاء اجتمعوا على أن الشهادة والإرجاء والبراءة بدعة، يعني أن هذه الثلاث بدعة. الشهادة، الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون علم بما ختم الله لها له، فهذه أو يحتمل المراد الشهادة لمؤمن معين بالجنة، فلا يشهد لشخص بعينه بالجنة إلا من شهدت له النصوص بذلك، فهذا بدعة. فالإنسان لا يشهد لأحد لا بجنة ولا بنار. والإرجاء بدعة، وهو القول بأن الأعمال ليس داخلة في مسمى الإيمان بدعة. لكن المرجئة منهم المرجئة المحضة ومنهم المرجئة الفقهاء، وهم يختلفون اختلافا بينا. أيضا البراءة بدعة، البراءة التي عند الروافض، البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بدعة. فالروافض يقولون لا ولاء إلا ببراء، ولا لا يتولى أهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. فيقال لا يمكن أحد أن يتولى أهل البيت أو يتولى عليا إلا أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وهذا باطل. أهل السنة يتولون الجميع، يتولون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل البيت جميعا، وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها بالإنصاف والعدل لا بالهوى والتعصب. فقول الرافضة هذا قول باطل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله، وقال أبو عبيدة رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. نعم شيخ. نعم، وهذا دخل في ذم الإرجاء وتسميته بدعة، لأن هذا الإرجاء ضرر، لأنهم يقولون للإنسان مثلا لا تصلي، كأن إذا أخرجوا الإيمان العمل من مسمى الإيمان فكأنهم قالوا للناس لا تصلوا ولا تزكوا ولا تحجوا ولا تصوموا وأنتم مؤمنون طالما أنكم تعرفون ربكم أو مقرون به، وهذا القول خطر كبير، فإن فيه هدم لدين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أبو عبيدة رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن قال فأخرج أخرج شيخنا لا أحرج عليك أحرج. إن كنت مسلما أحسن الله عليكم أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا أو نحو هذا القول. نعم شيخ. نعم وهذا فيه ذم للمرجئة وأن جندب رضي الله عنه لما دخل عليه هذا المرجئ وسأله عن آية قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت من مجلسي ونهى عن مجالسته وهذا فيه ذم للمرجئة وأن العلماء من الصحابة والتابعين يعيبونهم ويذمونهم وينهون عن مجالستهم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال قال أبو عبيدة رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا نعم لا تجالس فلانا وسماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي والحديث في مجانبة الأهواء كثير ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. نعم شيخ. نعم وهذا أيضا فيه نهي السلف عن مجانبة عن عن عن مجالسة أهل البدع فإذا عرف أن هذا الرجل من المرجئة فينهى عن مجالسته وكذلك أيضا أهل البدع جميعا نهى السلف عن مجالستهم وتوقيرهم وتعظيمهم ولهذا جاء عن السلف رحمهم الله أنه من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم أحسن الله عليكم شكرا. قال رحمه الله على مثل هذا القول كان سفيان والأوزعي ومالك بن أنس رحمه الله بعد ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها رازي زارين شيخنا هي عندي زارين أي عائبين طيب زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. نعم شيخ. نعم يعني أنهم ينهون هؤلاء الأئمة الكبار يرون أن هؤلاء البدعة هؤلاء المرجئة المبتدعة ينهون عن مجالستهم ونصوصهم في ذمهم كثيرة. فيزمونهم ويسمونهم فالأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين كلهم يذمون أهل البدع وينهون عن مجالستهم ويعيبونهم وذكر منهم سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس وهم أرباب العلم وصابيح الأرض كلهم على هذا القول وغيرهم من أهل العلم وهذا منشور معروف وموجود في كتب السير وفي تراجمهم معروف أنهم كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع أو تعظيمهم وما أشبه ذلك بل حتى نص علماء الحديث في المصطلح على أنه لا يجوز الرواية عن أئمة أهل البدع أو دعاتهم الذين يدعون إلى البدع لا يروي عنهم الإنسان وهذا الذي يعني دائما ما نتكلم عنه ونقول أنه لا يجوز تعظيم أهل البدع وحضور مجالسهم وتكثير سوادهم لكن البعض ينكر علينا ذلك يقول أنك تفرق بين المسلمين أصلحهم الله لكن هذه نصوص السلف كثيرة موجودة ولو أردنا أن نعدد نصوص السلف في مثل هذا لما يعني كفى مجلس ولا مجلس ولا فإن نصوص السلف في ذم هذا كثيرة جدا فلذلك ينبغي الأخذ عن أهل البدع حتى ولو لم يكن هذا المبتدع بدعة يعني مغلظ لكن ربما يرتدع بهجرانه ربما يجلس مع نفسه يحاسب نفسه على ذلك وينظر فيما هو فيه من البدعة فيرجع نعم لا ينبغي الأخذ عن أهل البدع وخاصة الدعاة أو من يغتر الناس به إذا وجدك ما تحضر عند هذا المبتدع فظنهم أنه من أهل الخير والصلاح وأنه على منهج صواب، ولهذا ينشر بعض الإخوة مجالس لأهل البدع من باب هو يقصد نفع الناس من باب الحضور والاستماع وما أشبه ذلك، فربما هو لا يعرف، فلذلك ينبه على ذلك ويبين أن هؤلاء لا ينبغي تكسير سوادهم، لأنهم أيضا هم ليسوا يعني أيضا يلقون بالكلمة بعد الكلمة، لا يصرح لك بمنهجه ومذهبه مرة جملة واحدة، وإنما يلقي الكلمة. ولذا نقل لي بعض الإخوة أنهم كانوا في مجلس معين فقال بعض هؤلاء قال التبرك من التوحيد، كلمة حق، لكن أي أنواع التبرك؟ هل التبرك المحمود أم التبرك المذموم؟ التبرك الشرعي أم التبرك البدعي؟ فالذي يسمعها لن يعلق، لن يتكلم، لكن فيما بعد سوف يأتي في المجلس الذي بعده ويلقي كلمة أخرى، فطالما أنه وجد أن هناك قبول وأنه لم ينكر عليه سيتدرج إلى أن يوقع بعض السامعين في شراكه حتى يقعون في البدعة التي هو فيها. فلذا نهى السلف رحمهم الله، ولذا روى سلام بن أبي مطيع عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه جاءه الرجل فقال يا أبا بكر اسمع مني كلمة، فوضع إصبعي في أذني، قال ولا حرف، ما أسمع منك شيء. فقيل له رحمك الله لما لم تسمع؟ قال خشيت أن يلقي كلمة فتقع في قلبي. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يستمع لكل أحد، إنما يستمع لأهل الحق. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نكمل شيخنا أم نتوقف هنا عند الباب؟ لا، نتوقف هنا على أول باب، باب خروج الإيمان من المعاصي. طيب، أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. نعم نعم نعم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخنا، ورفع الله قدركم في الدارين شيخنا، وإياكم بارك الله، اللهم آمين. دعواتكم شيخنا، وفقنا الله وإياكم. آمين آمين آمين، في أمان الله. إذا شيخنا استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الخامس من القراءة والتعليق على كتاب الإيمان لأبي عبيد رحمه الله، بلغنا إلى قوله باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. موعدنا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.